بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبلغنا أول العشر. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته بإدراك هذه العشر وإدراك ليلة القدر وقيامها وإحياء هذه الليالي كما يحب ربنا ويرضى، إخلاصا له سبحانه وتعالى واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سنوات من الفتن والمحن التي تمر بها أمتنا وبلادنا وجماعات الدعوة إلى الله والدعوة السلفية في ضمن ذلك، والقلوب قد أصابها ما أصابها من التغير والتشاحن والتباغض، وقد حدث ما حدث من أنواع البلايا وتسليط الأعداء على بلاد المسلمين، بالإضافة إلى ما هم فيه من أن جعل الله بأسهم بينهم، نسأل الله العافية. كل هذا يرشدنا إلى أنواع من السلبيات و النقص في بناء الشخصية الملتزمة، في بناء شخصية الفرد المسلم الذي يرجى أن يبنى عليه كل عمل. ربما يكون الخلل خافيا على أكثرنا، ولكن النتائج لا يمكن أن تخطئها الأسباب، بمعنى أن أي عمل من الأعمال يحدث فيه خلل غفل عنه صاحبه سوف تظهره النتائج، سوف تبديه نهايات هذا العمل. ولا شك أن الذي حدث في بلادنا وغيرها مما حولنا يؤكد على وجود الخلل في بناء الشخصية، في خلل منهجي، في خلل عبادي سلوكي مرتبط بعضه ببعض، في خلل خلقي، في خلل في المعاملات، خلل المنهج في الفهم وفي العلم بثوابت الشريعة أو بالبينات، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله سبحانه جعل هذه الآية بينة في معالجة قضية الاختلاف وكيفية التعبد لله عند الاختلاف. فالله أمرنا أن نتعبد له سبحانه وتعالى عندما نجتمع وعندما نختلف. فهم البينات فيه خلل عند الكثيرين، والثوابت ليست واضحة. ما هي الثوابت التي هي البينات من النصوص المحكمات، الآيات التي هي أم الكتاب و السنن الثابتة التي لا اختلاف فيها، مع فهم هذه الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة، ثم إجماع السلف رضوان الله عليهم والقياس الجلي على هذه الثلاثة؟ معرفة هذا هو الذي يجعلنا على بينة من أمرنا. في خلل آخر هذا وقت معالجته، أعني الخلل العبادي والسلوكي والخلقي، وهو مرتبط لا شك بالمنهج، لكن كثيرا ما يهمل، ونقول 3 سنوات من الجدال الطويل والمنازعات والخصومات أدت إلى إهمال هذا الجانب. لذلك نقول هذه الأيام العشر أو هذه الليالي العشر مع أيامها فرصة لبناء ما تهدم واستكمال ما نقص في أحوال القلوب وأعمالها. ومن أساسيات ذلك ترك المراء والجدل، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولو كان محقا يعني في أحوال معينة تبقى أنت صاحب حق ومع ذلك تؤجر الجنة إذا تركت الجدال. وإذا كان القرآن أمرنا في مجادلة أهل الباطل والكفر والشرك بالجدال بالتي هي أحسن، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا أصبح عسيرا مع المسلمين فضلا عن الكافرين. لذلك نحن نحتاج حتى نتمكن من إنجاز المهمة المطلوبة في هذه الأيام والليالي المباركة، نسأل الله أن يوفقنا فيها أن نبني ما تهدم، ننظف ونطهر ما أصابه من الدرن، ما أصاب القلب والخلق من الدرن. لابد لنا من ترك المجادلة. الأمور التي مرت الله يفصل فيها يوم القيامة. نحن أبناء هذه اللحظات، نحتاج الآن أن نؤدي واجب الوقت وأن نعد للمستقبل أعمدة خرسانية هي الشخصية المسلمة المتكاملة، الوثيقة الصلة بالله عز وجل، الموقنة بوعده سبحانه وتعالى، العاملة تحت أي ظرف من الظروف التي تخالق الناس بالخلق الحسن. نحن نفتقد هذا كثيرا، فرصتنا لتعويضه خلال هذه الأيام بالسلوك الطيب مع إخوانك، بالكلمة الطيبة، بترك كل ما يؤدي إلى حصول البغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا لا تحاسدوا. الحسد إذا تمكن من القلب عجز الإنسان عن إخراجه منه. الغل والحقد إذا تمكن من القلب، لو قلت له لا تجعل في قلبك غلا لمؤمن ما استطاع، تمكن الأمر من قلبه. لكن ما الذي يجعله يتمكن؟ أن يبدأ الأمر من البدايات، الأسباب التي تؤدي إلى النتائج، طريقة القول، نبرة القول، طريقة النظر. أنت قد تنظر إلى من بجوارك نظرة قاضية قاتلة، نظرة تخبره فيها بأنك تكرهه أعظم الكره وتزدريه أعظم الازدراء، وأصلا ولا تصعر خدك للناس. ده فعل شكله إيه ده؟ على فكرة الزاوية بتاع تصعير الخد حوالي 15 درجة بس، مش كده؟ إمالة الرقبة ما بتجيبش أصلا حوالي 30 درجة، مايل كده وشوف كده هتعمل إيه؟ 30 درجة دي فيها 15 درجة النحاية دي، 15 درجة النحاية دي فيها إخبار عن المشاعر الداخلية. ولا تصعر خدك للناس، لا تمله. إزاي؟ تكبر، نظرة وإمالة. بقول نبرة الكلام، طريقة الحوار، طريقة النظر، فضلا عن طبيعة الكلمات. الألفاظ نفسها احنا وصلنا خلال السنة اللي فاتت دي خصوصا الى ايه مستويات صعبة جدا، مش بس في طريقة الكلام ولا النظر، ده دي حاجات عالية، دي ده الى الألفاظ نفسها والأفعال نفسها. وكما وصف الله عز وجل: وما تفرق فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. البغي من أعظم أسباب هلاك الأمم وتفرقها. فكما قال بين سبحانه وتعالى في غير موضع هذا الأمر. لذلك نقول إحنا محتاجين في تعاملاتنا خلال هذه الأيام إن إحنا نبذل كل جهد في أن لا نتضغط، نرجع نحاول نبني الحب في الله عز وجل من جديد. هذه المشاعر التي تريح الإنسان أعظم راحة، والتي قد يقدر الله عز وجل على أوليائه أن يحرمهم من أنواع من الاحتياجات الضرورية من أجل أن يبعد عنهم الحياة في جو البغضاء، لكي يظل الحب أحيانا الحب بيبقى ينتعش مع البعد، عند الطبيعي انه لما يحصل قرب يبقى ايه بيحصل زيادة في الحب. لكن شوف كده حب يوسف عليه السلام في قلب ابيه تضاعف مع البعد، وربنا حرم يوسف ليعطيه، حرمه من عطف ابيه وحنانه في السن الذي يحتاج اليه فيه، سن بداية البلوغ أو قبله أو بعده بيسير، بداية العمر واحتياج للتعليم. ولكن كانت رحمة ليوسف عليه السلام إن هو يخرج من هذه البيئة 10 رجالة بيكرهوه إخواته وبيأكيدوا له ويمكروا به وبيحسدوه، أبوها يعمل له إيه؟ بيحبه جدا وهو أهله أن يحب، بس هيعمل له إيه وسط 10 رجال كلهم بيدور على الخفيف منهم اللي بيقول له اللي بيقول إيه؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. واحد بيقول اقتلوا يوسف، واحد بيقول اطرحوه أرضا ارموه في الصحراء خليه يموت، يعني مش بيقتله حتى قتلة كويسة، ده بيقتله ايه جوعا وعطشا، حاجة فظيعة جدا. والخفيف اللي بيقول ألقوه في غيابة الجب، ارموه في البير الضلمة الذي يغيب فيه، يغيب فيه من عمق البئر. وأول ابن كثير عمره بيذكر عن ابن إسحاق أول ما خرج إخوة يوسف به بعيدا عن أبيه مباشرة لين الكلام بقى بتاعه وإن له لناصحون، انقلب يضربه هذا يلطمه هذا يركله هذا يشتمه هذا، وانا عملت لكم ايه يعني ايه اللي حصل؟ بس تخيل المنظر كده، اقلع القميص كمان نزلوه في البير من غير ايه من غير قميص علشان يعملوا ايه علشان يحطوا الدم الكذب. شوفوا البغضاء كانت توصل لغايه فين، كانت رحمه من الله بيوسف انه اتباع، انه بعد وكذا، وربنا مكن له وابدله حب اخر، حب ابوي برضه، وان كان لا يمكن ان يصل الى حب يعقوب، بس حب يعقوب فضل محفوظ مع البعد، لا زاد، فضل فاكره لما جاله خبر بنيامين قال ايه يا أسف على يوسف. فربنا سبحانه وتعالى اختار له أن يعيش في جو مفهوش هذه الكراهية، مفهوش هذا التباغض. افتكر كان في زنزانة ثلاثة، كان الإخوة يقعدوا يحجزوا على مين اللي لما أحد واحد ياخد إخلاء سبيل، مين اللي هيجي يقعد في الزنزانة دي. وفي زنازين تانية كانت الناس تبقى حيجرانهم حاجة من، طبعا في اختلافات منهجية، اختلافات سلوكية، اختلافات في أخلاقية، هي اللي تؤدي الناس تبقى ايه، محدش عايز يروح هناك، يبقى سجن جوه السجن بسبب جو الحب والود او جو البغضاء والكراهية. فشوفوا هتعملوا ايه بقى خلال 10 أيام. هتبدأوا من اولها بالخناقات والنزاعات والجدل والخصومة. وهقول لكم حاجة، الصف الاول مثار نزاع مش كده، سلامة القلب اهم. لو صليت في الاخر بس قلبك سليم اهون والله واحسن، بدل ما انا شفت في الحرم خناقات وضرب على الصف الاول، ناس كبيرة في السن ممكن فوق 60، وده يزغدوا كده وده يزغدوا كده ويضربوا كده، بمجرد النظر بس الى ذلك تتشغب النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خرجت ليخبركم بناية القدر فتلاحى رجلان فرفعت للمجموع كله ولعل ذلك من الخير. بس ده بالتأكيد ان اتنين بس تتخانقوا، والله واحد بس وسط المجموع ده كله. تخيلوا لو واحد راح جاي طالع علينا بسؤال دلوقتي كده من الاسئله المعقوده، قعدنا نتخانق وده يقول له كده وده يقول له وده يتخانق وده يشد من هنا وده، يبقى هنعمل ايه؟ هتبوظ مش كده؟ فاحذروا من اسباب التباغض واسباب الحده واسباب المنازعه والجدل. نجتهد في ان احنا نهيئ قلوبنا بتدبر القران، مش ما بتجيش بالزراير، تك زرار تدبر، تك زرار وقف، لا عمرها ما هتيجي. مش كده، ده انت محتاج عشان تدخل في الصلاه، الصلاه قلبك مختلف عن ان انت تدخل فيها ظاهرا فقط. الدخول فيها ظاهرا سهل، توضى وتقول الله اكبر، تستقبل القبله وتكبر. الدخول بالقلب ممكن يفضل طول الصلاه ما دخلش لسه والايات عدت عليه وخرج منها من غير ما ينتفع بيها. فالموضوع ده مما يعين عليه أعظم إعانة إن الإنسان يعيش في جو من الحب. الاعتكاف أصله الخلوة، وأعتقد إن في فرصة لمن أراد، في فرصة لمن أراد إن هو يقعد لوحده شوي، حتى ولو كان في عدد حوله، لكن يجتهد ما استطاع إن هو يكون منفرد بنفسه ليفتش فيها في عيوبها لكي يصلحها. عارفين أسس التهذيب الستة: ترك فضول الطعام والشراب، ولذلك مش عايزين نتكلم على الأكل خالص، وإحنا بنتعمد أن الأكل يبقى يعني متوسط وليس متواضع، وإن كان يمكن السنة دي يبقى متواضع، ما فيش حد عايز يساهم كتير يعني، لكن احنا لعلها تبقى فرصة. ترك فضول يعني الرغبة الجنسية، وطبعا الاعتكاف، قال الله عز وجل: لا تبشرون وأنتم معكفون في المساجد. ترك فضول المنام والليل قصير لوحده، فما فيش يعني غير فترة راحة وجيزة، والله المستعان. ترك فضول الكلام، لا نتكلم إلا بالخير إلا بما فيه منفعة، نحاول أن نربط ألسنتنا، نسأل الله أن يعافينا جميعا ويعافي المسلمين. ترك فضول المال بالصدقة والجود، وأن الإنسان يساهم في يعني الإحسان إلى غيره، وخاتمة ذلك زكاة الفطر. ترك فضول المخالطة، احنا مع بعض لكن يمكن في يعني ان احنا كل واحد يقلل الاحتكاك بالآخرين وينشغل بنفسه ما استطاع الى ذلك سبيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في هذه الليالي والأيام وما بعدها، حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.